الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، وتعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. لازلنا أيها الإخوة في فقه المعاملات المالية ومع مجموعات من عقود التوثيقات، المدينات التي تكون بين الناس يحتاج أحيانا التوثيق، وكذلك لو أحد المدينات بمفهومها العام، سواء قرض أو ثم مبيع أو إجارة أو شيء مقسط أو إجارة منتهية بالتمليك أو غير ذلك من أنواع التي يكون، أو السلم كذلك أو غيرها التي يكون على في ذمة شخص آخر لك مال عنده أو تنتظر من شخص مال، فتحتاج أن توثق هذه المداينة بينك وبينه حتى يرجع لك حقك. فعقود التوثيقات يعني تختلف وأنواع وأشكال، وتجدد حتى في هذا العصر. يعني الآن عندنا حتى في الشركات الآن عندهم ما يسمى خطاب الضمان، يعني كنوع من التوثيق حديث. الفواتير الآن تأخذ فاتورة، هذا نوع توثيق، حيث لو صاحب المحل مثلا أنكر شيئا، أنكر شرائك للسلعة، أو كذلك أنت كمشتري أنكرت أنك اشتريت هذه، فيقول لك البائع لا فيه فاتورة. فهذه كلها من التوثيقات. فمن التوثيقات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله الضمان والكفالة. فالفرق الرئيسي بين الضمان والكفالة أن الضمان يكون في المال، أما الكفالة فتكون في الأشخاص أو في أحضار الأشخاص، وهذا عند الحنابلة. أما جمهور الفقهاء لا يفرقون، الضمان يكون في الأموال، بمعنى استلفت من الأخ ياسر مثلا 1000 ريال، فقال متى بتسلمه؟ قلت مثلا بعد شهر. قال طب أحتاج ضامن، فقلت هذا عبد الرحمن الطريف موجود، وعبد الله الطريف موجود هو الضامن. فالآن هذا ضمان في المال، فالآن الأخ عبد الله الطريف ضمن هذا الحق المالي، بحيث لو أنا ما سددت خلاص يحق لسمون الدائن أو المضمون له أن يرجع على الضامن. هذا بالنسبة لضمان الأموال. أما الكفالة هو كفالة إحضار الشخص، أو يسمون كفالة إحضار البدن. فلو أخونا الشلالي مثلا كنت كذلك استلفت منه مالا، لكن هو ما يعرفني زين أو ما يثق بي، أو ذهب تشتري منه مثلا، هو افترض أنه مثلا محل أدوات بناء وأنا عندي مشروع أبني بيت، فقال حتى يتوثق بس قال أريد كفيل لك، فقلت خلاص كفيل يا عبد الرحمن. فهذا الكفيل بالشخص، حيث لو ما حضرت سواء له إذا جاء يطالبني أو في المحكمة خاص هو الذي يتكفل بإحضاري، هذا كفيل، وهذا تسمى الكفالة. نأتي الآن إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله في أول كلام يعني الضمان. فإذا كل هذه العقود اللي هي الرهن درسنا سابقا، وهو توثيقة عين بدين، طيب هذا نوع من الضمان. وكذلك هنا الضمان الذي توثيقة مالية، بحيث يسدد عنك، كان يتحمل بذمته أن يسدد هذا الدين، أو الكفالة أن يحضر الشخص المدين. قال المؤلف في أول المسائل ذكرها في الضمان ذكر الشروط. هناك شرط نعرفه في كل العقود المالية، وهو أن يكون جائز التصرف. قال المؤلف هنا ولا يصح إلا من جائز التصرف. يعرف الفقهاء الضمان بقولهم ضم ذمة الضامن، يعني الآن مثلا الأخ طريف عبد الله، إلى ذمة المضمون عنه ونسبتي لي أنا في التزام الحق، إن هو يلتزم الحق فكان ذمته تنضم إلى ذمتي، فيحق لك أنت يا ياسر أنك تطالبني أو تطالب الضامن. ولا شك أن الضمان من الإحسان، والله يحب المحسنين، ولذلك جاء ذكره حتى في القرآن كما في سورة يوسف، تذكر القصة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا له ضامن. قال المؤلف هنا ولا يصح إلا من جائز التصرف، وتقدم أن جائز التصرف هو يجمع أربع مواصفات أو أربع شروط أو أربع صفات، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا مسلما، أليس كذلك؟ إذن فلابد أن يكون مكلفا رشيدا حرا، يعني لم نذكر الإسلام في مثل هذه المعاملات المالية، لا هو يكون مكلف بمعنى عاقل بالغ ورشيد وحر. قالوا لأنه تبرع مالي، لأن الآن تكفل بتبرع مالي فلا يصح إلا من كانت في هذه المواصفات جائز التصرف. قال المؤلف بعد ذلك ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. الآن من المطالب برد الحق لصاحبه؟ الآن ياسر يطالبنا، هل ياسر له يطالب الشخصين؟ أول أصل يطالبني أنا كصاحب الحق، فإن لم فإن عسرت أو أفلست أو ما طلت له أن يذهب إلى الضامن. إيش تفهم من كلام مؤلف؟ على السواء. نعم على السواء، له يطالب من شاء منهما، فله يطالب الضامن وله يطالب المضمون عنه. وذلك قالوا لأنه الذمتين استويت الآن في تحمل الحق، فلو يطالب من شاء منهما، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الدين تعلق بذمتهما. طبعا هذا هو القول الذي يظهر له القوي، وإن كان ابن تيمية وابن القيم وحتى اختيار بن سعدي يقول لا، يقول ليس لك أن تطالب الضامن إلا إذا عجزت أنا، أما كون أنا قادر أو أستطيع فالأصل أنك ما تنتقل إلى ذمة الضامن إلا إذا تعذرت ذمة المضمون. لكن لا شك قول الجمهور لعله أظهر، ولا دليل يعني لما ذكره القول الآخر في هذه المسألة، عندهم بعض الأدلة لكن لا تظهر قوتها. طيب إذا وجد عرف أو ما يسمى عرف قانوني في البلد، أو إمام المسلمين اختار قولا من الأقوال، فيحسم المسألة، يعني أحيانا هذا موجود في بعض التنظيمات القانونية في القضايا المالية والجزائية، أن الضامن ليس له أن يطالب، عفوا أن صاحب الحق ليس له أن يطالب الضامن إلا يتعذر ذمة المضمون عنه، فإن عمل به كشرط أو عرف فيعمل به. قال المؤلف فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. فهل تبرأ ذمة، هذا السؤال، ذمة الضامن إن برئت ذمة المضمون عنه؟ هذه أظنها واضحة ومتقررة بالبديهة كما يقال. فلو أنا سلمت لك الحق 1000 ريال خاص برئت ذمة عبد الرحمن أو طريف. المؤلف يقول لا عكسه، وهذا أظهر، بمعنى لو أنت ياسر قلت يا طريف خلاص أنا أبرأتك ولا أطالبك بشيء، فأن الحق موجود مثل ما قلنا في الرهن، فلو قلت خلاص هذا الرهن اللي هو التوثيقة خلاص تنازلت عنه خذ لك، طيب هل الدين يسقط بإسقاط الرهن؟ لا. فإذا التوثيقة، يعني ذهاب التوثيقة أو التوثيق أو تنازلك أنت عن الموثق لا يبرئني أنا من الحق، طيب فهو زيادة احتياط فقط، وجود الطريف وجود احتياط وتوثيقة، لكن إن تنازلت أنت وقلت خلاص ما أحتاج إلى موثق ولا أحتاج إلى ضامن، يبقى الحق ثابت، وهذا أظن كذلك لا إشكال فيه. قال المؤلف في مسألة طرح المؤلف، هل تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه؟ هذه ذكر المؤلف يعني هل تعتبر ما تعتبر؟ المؤلف ما اعتبرها، وفي أشياء كثيرة في الرضا والمعرفة وجوانب تتعلق بالعلم ما اعتبرها فقهاء رحمه الله في باب الضمان، ومنها قال المؤلف: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. يقول: هل الآن طريف وهو الضامن الآن هل يشترط أن يعرف المضمون عنه أو المضمون له؟ يقول: لا. وصورة ذلك أن يأتي طريف لي فيقول: أي شخص تقترض منه أو تشتري منه بضاعة ولا تسلف له فلوسه، ايش تقول له؟ كما قال تطق على صدرك وتقول: أنا ضامن. طيب الآن ما تعرف منه المضمون له، أو العكس، تذهب ياسر وياسر عنده محل تجارة وتقول: أي واحد يشتري منك؟ طيب، وقد تخصص تقول: أي واحد يشتري منك من مثلا من أهل الجنوب، من أهل القصيم، من كذا، وما سدد لك ترى أنا ضامنه. طيب، فهل يصح ولا ما يصح؟ فيصح. وقد تأتي أحيانا مثلا مثل ما نقول كما قلت في الإحسان والفزعة، يعني تذهب إلى مثلا، وهذا يحصل أحيانا حتى المدارس كنطاق أصغر، مثلا يأتي المدير فيقول لصاحب المقصف، قد يكون هو مستأجر، فيقول له مثلا: ترى أي واحد ما يسدد لك ويظهر أنه خلاص أنا أضمنه، خلاص لا لا، فهو الآن أنا ما أعرف من هو المضمون يعني له أو مضمون عنه في المسألة هذه، فنقول يصح. ومن أدلة ذلك تذكر قصة أبي قتادة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جنازة، تعرفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، كان إذا أراد أن يصلي على جنازة بحرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عدم المداينة، ولسم أنه كان يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فكان يسأل: هل عليه دين؟ طيب، فإن قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، أشبه بتأديب وتعزير. فإن قالوا عليه دين فقالوا: صلوا على صاحبكم. فمرة قال قالوا عليه درهمان، شيء قليل يعني ما يسوى، قال: صلوا على صاحبكم. فأبو قتادة كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على قضية السداد ويعني تبرئة هذا المدين، لما لقي أبا قتادة بعد يومين قال: ما فعل الدرهمين أو ما فعل الدرهمان يا أبا قتادة؟ كانوا قال يعني ما سددت باقيين هي الدرهمين. فقال: لا، فأكد عليه ذلك ثم قضى عنه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، وفي القبر الآن، قال: الآن بردت جلدته. فيدل على خطر طبعا الدين. لكن الشاهد من هذا، الشاهد من هذا طبعا أصل حديث البخاري حديث سلم بن الوكع، يعني أن المضمون له لا يشترط رضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة على الضمان بغير إذن المضمون له هو صاحب الحق. إذن نأخذ من كلام مؤلف أن عندنا أمور لا يشترط، لا يشترط لا معرفة ولا رضا، لا يشترط معرفة المضمون له ولا المضمون عنه، ولا معرفة كذلك المضمون يعني له ولا عنه. طيب، المضمون عنه في الصورة هذه أنا، والمضمون له ياسر، لا يشترط لا معرفة ولا رضا. لكن من الذي يشترط؟ أجل، يشترط إيش كما قال المؤلف؟ رضا الضامن. الضامن هو اللي بيتحمل ذمته، فهو الذي يشترط رضاه. في مثل هذه الصورة أخونا مثلا طريف هو الذي يشترط رضاه. وفي الصورة السابقة لما شرينا غرض من محل دوس بينا محل شلالي، فعبد الرحمن الدوسي اللي تحمل. طيب، سيأتي لو صدنا مثلا تحمل ضمان ليس كفالة ضمان، فنقول هو الذي يعتبر رضاه. قال الفقهاء في ذلك: لأنه تبرع بالتزام الحق فاعتبر رضاه. طيب، مسألة طرح المؤلف: ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وهذه مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في مسألة ما يؤول إلى العلم، يعني الفقهاء يشددون فيها مثل في البيع، في الإجارة. جمهور الفقهاء مثلا لو قلت أؤجرك هذا بنسبة من التجارة. طيب كم النسبة تؤول إلى العلم لا يصح عندهم، لأنهم يقولون في البيع وفي الإجارة لابد من العلم بالمبيع. لكن في بعض الأشياء الفقهاء يسهلون فيها، مثل في الجعالة ومثل كذا في الضمان. طيب فهذه سهل فيها الفقهاء رحمه الله في أن يكون طيب هذا الشيء يؤول إلى العلم وإن لم يعلم. ومن أمثلة ذلك اللي جاب مثلا في قصة يوسف عليه السلام. طيب والأصل في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. طيب وش حمل البعير؟ كم مقداره؟ ما يعرف كم بالضبط. طيب فقال وأنا به زعيم، أنا أضمن لك حمل البعير. فقالوا يصح إذن الضمان المجهول، لأن هذا مجهول إذا آل إلى العلم. أو كذلك تقول عبد الله الطريف لياسر أقرض فلان أي مبلغ وأنا ضامن له، فتمحدت، لكنه يعرف إذا أقرضتني مثل 5,000 أو 10,000 هو الأخذ هو ضامن لها. فإذا كما رأيتم من كلام مؤلف أنه يصح، والأصل في معاملات الحل والإباح. هنا قال مؤلف والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، هذه كلها عند الحنابل رحمهم الله أنها مضمونة، فعندهم كل شيء يؤول إلى وجوب الضمان يصح ضمانه. الفقهاء رحمهم الله عندهم اليد نوعان، يد تسمى يد ضمان ويد أمان، والأصل في العيادة أنها أمان. طيب فعندهم مثل الوديعة يد أمان، الوديعة طيب العارية يد أمان، طيب الأجير الخاص يد أمان. لكن عندهم حالات يقول هو يد ضمان، مثال العارية لو ذهبت مثلا أخونا عبد الرحمن لمعرض، كان يكون مثلا قل مثلا مكتبة مركزية وأخذت كتاب المغني 5 مجلدات، فالأصل عند الفقهاء هذه عارية مضمونة، فلا تقول مثلا سرق الكتاب ضاع الكتاب، يقول لا أضمن هذا الكتاب، فالعارية عندهم الأصل أنها مضمونة. كذلك لو أخونا أبو سيف كذلك استلف مني جهازا ولا هارد ديسك ولا فلاش ميموري ثم ضاع ولا فقده ولا ما أدري وين راح، فالأصل نظام. طيب فالعارية مضمونة. ليس الكلام الآن هنا لأن سيأتي موضوع هل تضمن العارية ولا ما تضمن، خلاف قوي بين العلماء، لكن هذا قول الحنابلة. الكلام هنا عن حكم ضمان طيب العارية، حكم ضمان العارية. فتضمن من؟ تضمن المستعير. يعني يأتي شخص فيقول إن لم يأتي المستعير بهذا الشيء أنا ضامن، واضح؟ كيف صورة المسألة؟ مثال جاء عبد الرحمن أخونا أبو سيف مثلا عمر أخذ فلاش ميموري من عندي بحتاجه مثل شغل في الكلية، فقلت ترى دائما الشباب يأخذون فلاش ويروح. طيب فزال أخي عبد الرحمن كان موجود، قال أبد ازال أبو سيف أبد أنا ضامنه. فالآن هو ضمن العارية، واضح؟ ضمن العارية التي هي مضمونة في الأصل، فنقول يصح ضمانها، واضح؟ فهذا هو الشاهد. فالمؤلف يقول يصح ضمانها، وهي نقول قاعدة لطيفة، ما دام ثبت الضمان في الأصل فيثبت في الفرع. طيب لذلك ذكر بعض الفقهاء ضابطا في مثال ذكره ابن رجب رحمه الله، قال إذا ثبت الضمان في الأصل جاز في الفرع. فالآن في ضمان في الأصل وهو العارية، فيضمن كذلك الفرع، بمعنى أن تقول أنا أضمن لك هذه العارية. قال مولا كذلك هو المغصوب، والمغصوب كما تعلمون كذلك يد الغاصب يد ضمان، وهذا باتفاق الفقهاء لم يختلف في ذلك أحد. فلو أحد اغتصب شيئا، كان يغتصب سيارة، ف لو جاء واحد طيب قال يعني مثلا أريد ضامنا لهذا الغاصب، فيمكن أن يضمن، لأن كذلك الضمان ثابت في نفس الغصب، فكذلك يثبت في الفرع. وكذلك يقول المؤلف والمقبوض بسوم. صورة المقبوض بسوم أن تذهب مثلا تواجري مثلا لسوق الحراج مثلا وتشوف مثلا هايلوكس فعلا جوز لك مثلا، لكن ودك تشاور أحد عليها، طيب فتقول خلاص أنا سأقبضها لكن دعني أستشير أو شوف رأي الوالد أو أحد من متخصص مثلا، فهذا مقبوض بسوم، فليس مقبوض ببيع بل بسوم. طيب فيقول المؤلف هل يضمن؟ كذلك يضمن. طيب قالوا لأنه كذلك في الأصل المضمون، لأنه حتى في الأصل هو مضمون، فلو قال لا أقبضك، قال لك صاحب الحراج مثلا لا أعطيك هذه الهيلوكس إلا بضمان، قلت خلاص هذا فلان يضمني، فيقول المؤلف فما أن كما أنه يصح في الأصل يصح في الفرع. قال المؤلف وعهدة مبيع. العهدة المبيع بأن يضمن الثمن والمبيع، وصورة هذا نأتي مثلا أذهب مثلا أشتري جوال من محل جوالات، طيب فالآن الأخ صاحب الجوالات قال الجوال في المستودع مو موجود عندي، فعهدة المبيع يأتي أحد مثل الجار لهذا صاحب المحل الجوالات يقول خلاص أنت سلم لنا فلوس وأنا أضمن لك يجيب لك الجوال، هذا ضمان عهدة المبيع. ضمان عهدة الثمن في المبيع أن أقول أذهب محل الجوالات يقول لي الجوال جوال موجود هذا، طيب وخلاص نكتب العقد بس ترى فلوس على الراتب 3000 ريال بعدين أعطيك إياه على الراتب، فيأتي شخص فيقول خلاص أنت عطاه الجوال وأنا أضمن لك الثمن، أضمن لك أن يجيب له الثمن، فهذا كذلك ضمان عهدة المبيع. قال مولف لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. يقول مولف في المسألة هذه هل يصح ضمان الأمانات؟ يقول لا يصح ضمان الأمانات. كيف؟ أذهب مثلا بدخل محل مثل نادي رياضي فأقول خل هذا سكرتي مثلا جوالي أو بوكي أمانة عندك، فيأتي شخص فيقول أنا أضمن، نقول ما يجوز هذا، لماذا ولا يصح؟ لأن هذا أصلا غير مضمون، الأصل غير مضمون، فلا يصح أن يأتي أحد فيضمن الفرع، فإذن فلا يصح ضمانه، بمعنى لو فلن سرق هذا ولا ضاع فهو لا يضمن، فكيف يضمن فرع والأصل أصلا لا يضمن؟ واضح؟ ثم قال مالك بل التعدي فيها، يصح الضمان في التعدي فيها. كيف؟ أليس الوديعة مثل الأمانات لا يصح ضمانها في الأصل، بمعنى اليد يد أمان، لكن متى يضمن؟ تعدى وفرض. فلو قلت خلاص حط الجوال عند السكورتي هذا أو البوك فإن اعتدى عليه أنا ضامن، طيب أنا ضامن السكورتي، فالآن يجوز الضمان. ليش؟ لأنه ضامن، لأن المودع طيب أو المستأمن هذا هو ضامن إن تعدى عليها، فما دام ما ثبت ضمانه في الأصل فيثبت في الفرع، هذه قاعدة مفيدة، فنقول ما فيه ضمانه في الأصل فيصح الضمان فيه في الفرع وإلا فلا. وهذه مسائل دقيقة كما ترون ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب نقرأ كلام المؤلف. أحسن الله إليكم. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. جميل. ذكر المؤلف هنا مسائل تتعلق بالكفالة. الكفالة كما قلنا قبل قليل تتعلق عند الحنابلة بإيش؟ بالشخص أو بإحضار البدن، والأصل بالكفالة هي المراعاة والعناية كما قال الله عز وجل كفلها زكريا، أي قام برعايتها والعناية بها، وتعرف عند الفقهاء بأنها التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام رشيد وهذا نقول جهاز التصرف، إحضار من عليه حق مالي لربه، إحضار ليس أن يتكفل بما يسمى بالتغطية المالية أو بضمان المالي، بل يتكفل بإحضار الشخص. وهذا كذا كما تقدم في الضمان أن هذا من باب الإحسان ومن باب الإعانة ومن باب التوثيقة لهذه الديون والمداينات التي تكون بين الناس. قال المؤلف في أحكام الكفالة: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. مثال العين مضمونة كما ذكرنا قبل قليل، أعطوني العارية، فتصح كذلك الكفالة. مثال نفس سالفة الفلاش مومري اللي أخذه عمر السيف، فيأتي عبد الرحمن ويقول إنما أحضره أجيب لك أبو سيف براسه، يعني أنا أضمن لك أنه أجيب لك، يعني الآن ما أضمن المال أو الشخص العين، لا أضمن الشخص نفسه. فكل عين تضمن فإن الكفالة تصح فيها. قال مؤلف: وببدن من عليه دين. من وجب في ذمته حق مال لغيره، مثل قبل قليل أنا وجب في ذمتي لأخونا ياسر 10,000 ريال لأني أخذت منه دين، فيستطيع أن يأتي سليمان يقول أنا أتكفل بإحضار فلان حتى يسدد لك الدين. أو مثل في المبايعة من محل أدوات البناء اللي اشتريتها من أخونا الشلالي، فقال عبد الرحمن أنا أتكفل بإحضار هذا الشخص. قال مولف: لا حد ولا قصاص. فلا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص، لأن الحد والقصاص لا يستوفى إلا من الجاني فقط، الجاني، فلا يمكن أن يستوفى من غيره، فلم تثبت فيه الكفالة. فإذا وجب على شخص حد من زنا أو سرقة أو قذف، فلا يجي واحد يقول خلها بظهري، فلا يصح مثل هذا. جاء في الأثر لا كفالة في حد لكنه ضعيف. تبقى مسألة مشكلة، وهي مسألة الكفالة، هل يثبت فيها غرم أم لا؟ قلنا الضمان يثبت فيه الغرم، الضمان لأنه على المال، لكن الكفالة إن هل يثبت فيها غرم أم لا؟ وصورة المسألة: لو أخونا عبد الرحمن الدوسري تكفل كفالة حضورية، وتسمى حتى المحاكم كفالة حضورية، بإحضار طيب عند المطالبة، عند مطالبة الشلالي بإحضار بتسليم المبلغ بسبب أني شريت منه يعني كما قال أدوات بناء، هل فقط يجب عليه إحضاري ولا كذلك يتحمل الغرم المالي أخونا عبد الرحمن فيما لو ما حضرت أنا أرفضت الحضور؟ في محل خلاف قوي بين العلماء رحمه الله. فمذهب الشافعية والأحناف قالوا لا يغرم، قالوا لأنه إنما التزم بإيش؟ إحضار الشخص. أنا قلت كفالة، والكفيل معروف عند فقهائنا ومعروف تعرف الناس ويسمونه كفالة حضورية. أما علماء الحنابلة المالكية فقالوا لا يغرم، واستدلوا بحديث الزعيم غارم. قالوا الزعيم غارم، فقالوا الزعيم يدخل فيه الكفيل والضامن، فكلهم غارمون. يبقى المسألة هذه يعني الخلاف فيها قوي، ولكن لا شك أن القول الثاني بما أن فيه حديث فهو أظهر وأرجح والله أعلم. فعلى هذا القول، هل هناك فرق بين الضمان والكفالة في النهاية؟ لا. في الثمرة لا فرق، وإن كانت فرق من ما يسمى الماهية أو التعريف، لكن في الثمرة فالحقيقة واحدة فيهما. هنا ذكر المؤلف من يعتبر رضاه، قال يعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فالكفيل الذي هو في الصورة هذه عبد الرحمن الدوسري يعتبر رضاه لأنه هو الكفيل، طيب هو الملتزم بإحضاره، لا المكفول به. طيب فليس شرطا يرضى المكفول به بالكفالة. طيب مثل ما قلنا في الضمان لا يشترط لا المضمون عنه ولا المضمون له. هنا ذكر المؤلف حالات يبرأ فيها الكفيل خالد عبد الرحمن الدوسري. متى يبرأ؟ فيها ثلاث حالات ذكرها. أول شيء إن مات المكفول برئ الكفيل، وهذا مشهور عند الحنابل وكان فيها خلاف. طيب فعلماء الحنابل يقولون، وهذا كقول الجمهور، أنه يبرأ مطلقا. قال لأن الحضور سقط بإيش؟ بالموت، فلا يمكن أبدا أن يحضره وقد مات، شو الفائدة أحضر جنازته، وإنما تكفل بإحضاره. الحالة الثانية أو تلفت العين بإذن الله عز وجل أو ما تسمى بآفة السماوية. فمثال أخونا عمر السيف لما أخذ فلاش عمري وأخونا عبد الرحمن الدوسري تكفل بإحضار حضورا شخصيا بالكفالة، وش اللي صار؟ جاء حريق فاحترقت واحترق معها فلاش عمري أو الجهاز، كان مستعير جهاز بروجكتر مثلا أو غير ذلك، فيقول تلفت فإنه يبرأ. لماذا يبرأ؟ قالوا لأن المكفول طيب له في الصورة هذه يجب عليه البدل للتلف، يجب عليه البدل. طيب فعلى هذا لا يعني تسقط يسمونه الكفالة، تسقط الكفالة، وقالوا البدل قائم. الحادثة أو سلم نفسه بريء الكفيل، وهذه واضحة، إذا سلم نفسه فالكفيل يبرأ. طيب هل ما يسمى في هذا العصر المبلغ أو يسمونه في المحكمة المحضر الخصوم هل يعتبر كفيل؟ كذلك مثل ما يسمى السجان الذي يذهب للسجن ليحضر مثلا المسجون بسبب مثلا الدين أو بسبب مثل الإعسار فسجن، فهل يأخذ حكم الكفيل كذلك؟ لأنه يحضر البدن، ومثل كذلك المحضر الخصوم. الحنابلة محل خلاف، الحنابلة الفشر عنهم أن المحضر الخصوم وكذلك مثل السجان ليس بكفيل، لأنه وكيل الحفظ فقط، ليس بكفيل، أنا وكيل الحفظ، طيب أني أحضر هذا الشخص وأحفظه. لكن بتمية له قول أن محضر الخصوم ومثل كذلك ما يسمى السجان أنه كفيل، فيجب عليه أن يحضر البدن. قالوا فإذا لم يحضر البدن الضمان عليه، الضمان عليه السجان. طيب كفالة المعرفة هذه مشهورة في الواقع، كيف كفالة المعرفة؟ يعني آتي مثلا أشتري أغراض من أخونا في أدوات البناء شلالي وما يعرفني، ولو كان يعرفني لقال أبد متى ما سلم فلوس بكرة ولا بعد بكرة، فكان بجانب في داخل المحل عبد الرحمن الدوسري فقال أبد ترى هذا فلان معروف عندنا، فالآن قال أعرفه، فهل كلمة أعرفه تورط فيها أخونا عبد الرحمن إنه يلزم بالكفالة وكذلك بالضمان؟ واضح. المشروع عند الحنابلة ذكر في مطولاتهم نعم قالوا إن ما تسمى كفالة المعرفة كالكفالة تماما. وابن سعدي رحمه الله له قول في التفصيل، قالوا إن عرفه باسمه وموضعه طيب فقد قام بما يجب عليه، بمعنى يعني ليس يجب عليه كفالة كاملة إنما كفالة معرفة بس، بمعنى خاص يلزم عبد الرحمن أن يقول للشلالي ترى يعرف فلان أنه اسمه كذا يعمل كذا بس، يعني لا تلزم بأكثر من ذلك. وهذا هو الأظهر والله أن كفالة المعرفة هي فقط بحدود المعرفة، وتتكفل بتوفير ما يسمى المعلومات والبيانات فقط للأخ. طيب يكتفي بهذا القدر ولا المسائل كثيرة؟ باب الحوالة تفضل. أحسن الله إليكم. باب الحوالة، ولا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. أحسنت. نأتي إلى الحوالة والتحول والانتقال، وهو تسمى أو تعرف بأنها نقل حق من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، وهذه الآن فيها مداينتين حتى تتضح المسألة. فلو أخونا عبد الله الصبيعي أنا أخذت من 10,000 ريال، كنت محتاج إلى مشروع أو أي شيء فأخذت من 10,000 ريال، ممتاز. يعني هذه نسميها مداينة رقم واحد، مداينة الأولى. وهناك مداينة أخرى أني أنا مسلف سليمان الحميدي مثلا 10,000 ريال، أنا طالب سليمان 10,000 ريال، فالحوالة أن طالبني 10,000، ليس كذلك؟ فأقول خلاص أحيلك على سليمان، تأخذ حقك منه، لأن أنا طالب بهذا المبلغ أو بمثل هذا المبلغ. هذه الحوالة وهي مشهورة ومعمول بها حتى في هذا العصر. فعندنا محيل وهو المدين الأول أي من اليدين، ومحتال من اليدين، عذرنا عبد الله السبيعي بسميك محتال، وإن كانت كلمة المحتال كلمة شوية يبزينة، ذاك يستحب بعض مشايخنا وهذا يعني في القوانين المعاصرة يسمونه المحول، يعني أنت محول، وإن كان المشهور عند الفقهاء يسمونه محتال، وهو ظاهر الحديث. فمن احتيل المحال عليه هو المدين الثاني، هو سليمان هذا المدين الثاني، والمحال به وهو الدين. والأصل في الحوالة الحديث المشهور في الصحيحين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم. قال من أكثر من رواية في الحديث، قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي رواية فليتبع. طيب إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، أنا أحلتك على مليء فليتبع أو فليحتل، وهو عقد إرفاق، بمعنى هو عقد إحسان لما فيه من إبراء الذمم. فبرئت ذمة شخصين الآن، يعني برئت ذمة سليمان لما سدد لك مباشرة، طيب وبرئت ذمتي كذلك، ففيها تبرئة ذمم. وقالوا هذه ليست بيعا في المشهور عند الفقهاء، هي استيفاء وليست بيع، وهذا يقرره فقهاء الحنابلة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحوالة ليس في سياق البيع، إنما ذكر في سياق الوفاء، قال: مطل الغني ظلم. الأصل أني أنا أسدد، فإذا ما سددتك ممكن أحيلك على شخص يسددك، فإذن هي استيفاء وليس مبايعة. قال المؤلف هنا في أول ضابط من ضوابط الحوالة، قال: لا تصح إلا على دين مستقر، وهذا هو الشرط الأول، أن تكون دين مستقر. ومر معنا تذكر حتى في السلم أن يكون أو الرهن أن يكون على دين مستقر، وذكرنا من أمثلة ديون غير مستقرة مثل دين الكتابة، ومثل كذلك الصداق المؤخر. فنبدأ بالصداق المؤخر لوجوده في بعض المجتمعات مثل المصريين وغيرهم، يقول مثلا المهر 100,000 ريال، يكثرون المهر، 5,000 حال، 95,000 طيب معلقات طلاق وهنك طلق، طيب ترى بيثبت عليك المبلغ هذا، طيب 95,000 أو بالموت حيث يأخذ من تركتك. طيب الآن هذا يسمونه دين، لكن دين غير مستقر. ليش غير مستقر؟ لأنه يمكن إيش؟ يمكن يتنازل عنه، يمكن طيب هذا دين غير مستقر. وكذلك مثله دين الكتابة، دين الكتابة لو كان عندي دين يسمونه عبد وكاتبته قلت تدفع لي 10,000 ريال وكل شهر 1,000 وكما نقول تكون حرا لوجه الله، قالوا هذا دين غير مستقر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعجزه، إما أن يعجز هو يقول خلاص ما قدرت، أو أنا طيب أقول خلاص ترى لا تكمل، خلاص أنا لن أكمل معك الكتابة، طيب لأن هذا عقد جائز الكتابة، فيمكن أن كما نقول نرفضه أو نهون عنه، يعني ولا ليس عقدا ملزما. في ذلك قال المؤلف: لا بد أن تكون على دين مستقر. ثم قال: ولا يعتبر استقرار المحال به. إن كان المؤلف طرح سؤال، هل يشترط استقرار الدين المحال به أم لا؟ يقول: لا يعتبر. أجل عندنا دينين الآن، عندنا دين طيب الذي سيحول عليه، طيب هو الدين اللي بينه وبين سليمان، يقول: لابد يكون دين مستقر. لكن المحال به ليس المحال إليه، طيب المحال به يقول: لا يعتبر استقراره. كيف؟ لو مثلا مكاتبة، طيب فالعبد يقول: ترى يعني حولني على شخص عشان أخذ منه ديني، وبينه وبينه دين مستقر، فيقول المؤلف الآن يعني يصح الحوالة به، يصح الحوالة بهذا الدين وإن كان دين الكتابة غير مستقر. قال المؤلف: ويشترط اتفاق الدينين جنسا وصفا وقتا وقدرا، هذا الشرط الثاني، اتفاق الدينين. الدين الأول نقول في ذمة المحيل، طيب، والثاني هو لذمة المحال عليه. جنسا أن يكون مثلا ريالات ذهب فضة، طيب، فلا يجوز لو كان ريالات ودولارات. وصفا عندهم قديما كان مثل رديء، ذهب رديء وذهب جيد أو نحو ذلك، بر جيد بر رديء مثلا. كذلك اتفق وقتا، كيف وقتا؟ دين حال وذلك دين حال، دين مؤجل دين مؤجل. وكذلك قدرا، فيقول مؤلف إذا أحلت بعشر ألاف والدين كان عشر ألاف هذا صحيح جيد. طيب لو أحال بخمسة على ستة تصح ولا ما تصح؟ أحلت بخمسة على ستة، خمسة ألاف على ستة ألاف، المؤلف يقول لا يجوز، يقول لأن الحوالة عقد إرفاق، فإذا مثل سمن القرض، فإذا زادت قالوا تخرج عن غرضها، تخرج عن غرضها. والجمهور يقول بيع الدين بالدين منهي عنه، كان صار مبايعة مو باستيفاء، صار بيع دين بدين. حسنت، أقصد أنا سأبين جيد كلام مؤلف رحمه الله، هذا كلامه. لكن الذي يظهر الله أعلم كما يريد الأخ عبد الله يؤكد هذا، أنه ما الحرج في ذلك، ما الإشكال؟ ليس الأصل في معاملات الحل والإباحة. وهذا إذا أحلته بخمسة على ستة، هو سليمان شو بيعطيه؟ بيعطيه خمسة مو بيعطيه ستة، بيعطيه قدره الذي يطالب به. طيب، وليس بيعا في الحقيقة، إنما هو يعني هو حوالة واستيفاء الحق. قال المؤلف ولا يؤثر الفاضل، فإن كان على أحد من الناس عشرة آلاف وليد منك خمسة آلاف، طيب، وهذه أظهر في مسألتنا هذه، ولا يؤثر الفاضل، يعني أنا أطالب سليمان بعشرة آلاف ريال، بعشرة آلاف ريال، وأنت يا عبد الله تطالبني بخمسة آلاف، فقل روح لسليمان ترى طالبه بعشر بيعطيك خمسة منها، يقول لا يؤثر الفاضل. لماذا؟ لأن الباقي سيبقى طيب لربي وسيعطيني إياه، أنت بتأخذ نصيبك. قال المؤلف وإذا صحت الحوالة أي توفرت فيها الشروط، نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ليس أنا نقلتك إلى سليمان تأخذ حقك منه. طيب، وقد يكون هذا بمفاهمة حتى بما يسمى بالمحكمة الشرعية، خاصة ما هي حق لك تطالبني، أنا أحلتك على مالي ترى هذا عنده دين، فإذا برئ المحيل ونقل الحق إلى ذمة المحال عليه. طيب، قال المؤلف لكن يعتبر رضاه، يشترط رضا المحيل، فليس للدائن أن يلزم المدين بالحوالة لأن الحق واجب عليه من غير تحت الجهة. يقول المؤلف يعتبر رضا المحيل، من المحيل؟ أنا في الصورة هذه، فالواجب أن يعطي صاحب الحق حقه بغير تعين عليه جهة. طيب، وإذا ثبتت الحوالة من غير رضاه فقد عينت جهة أخرى، فإذا قال المؤلف لابد من اعتبار رضاه لا رضا المحال عليه. استمام ما يعتبر رضاه، لأن استمام مطالب بسداد الحق سواء لك ولا لي، واضح؟ وكأنه أقام المحتال نفسه مقام الوكيل، إن كأنك صرت الآن في مقام الوكيل عني في استلام الحق. قال المؤلف ولا يعتبر رضا المحتال على مالي، وهذه المسألة الأخيرة فيها قول، وحتى المحاكم الآن فيها إشكال كبير، وهي الآن أخونا عبد الله الصبيعي المحتال، طيب المحول، هل يعتبر رضا أو كيف؟ يعني ما يحتاج رضا. صورة المسألة، قال عبد الله الصبيعي وين فلوسي؟ خمسة آلاف ريال، لأنك مقرضني خمسة آلاف، أقول أنا بحولك، يكون مبارك كيف تحولني؟ أنا سليمان ما أعرفه ولا أعرف أخلاقه ولا أعرف صفاته، كيف تحولني عليه؟ أنا أعرفك وأنا أقرضت، أنت تقول لي أقرضتك يا يعني فلان لأنك أنا أعرفك وأعرف صفاتك، لكن سليمان وش دخلني في قضية أرفع ضده وما أدري وش تعامل وما أدري عن. طيب إيش تفهم من كلام مؤلف؟ أحسنت، الحنابلة يرون التفصيل، أحسنت، كان مليء أو غير مليء. فإن كان المحول عليه وهو في الصورة هذه سليمان مليئا، فنقول لا يشترط رضاك. لماذا؟ أخذوا بظهر الحديث، الحنابلة تعرفون عندهم اهتمام بالنصوص الشرعية، الحديث وشو؟ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، طيب فلا يعتبر رضاك. قالوا وحيث وجب قبولها فليتبع فليحتل فلا يعتبر رضاه. طيب من هو المليء أيها الأخوة في الصورة هذه؟ قال هو القادر على الوفاء بماله وبدنه، وهذا تعريف الإمام أحمد رحمه الله، قال القادر بماله وقوله وبدنه. القادر بماله واضح إن عنده ملاءة مالية، القادر بقوله ايش معنى القادر بقوله؟ لا يماطل بعدين. طيب القادر بدنه إن يمكن أن يحضر إلى مجلس الحكم فيما لو طلب حضوره. قال المؤلف وإن كان مفلسا ولم يكن رضي به رجع. إذن إذا كان المحال عليه مفلسا، لو حولتك يا عبد الله على سليمان وكان مفلسا، فيقول المؤلف على حسب رضاك، إن رضيت فالحمد لله، إن ما رضيت رجع ترجع علي، فكان ما يعني ما تنفذ الحوالة فترجع إلي ويبقى الحق في ذمتي. وأخذوا هذا مفهوم الحديث إذا حول على مالي فليتبع، طيب إذا حول على غير مالي فلا يتبع. قال المؤلف مسألة ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب أحيل بثمن المبيع أو أحيل بثمن المبيع عليه فأصبح ثمن المبيع إيش باطلا. أنا مثلا كنت طالب استلمام بمبلغ، وهذا المبلغ قيمة شرائه لجوال، اشترى مني جوال 3000، وش اللي صار؟ تبين بعد فترة وطالب المبلغ بعد شهر أن هذا الجوال ليس لي، فاتضح البيع باطل. فالبيع باطل ما يترتب أثر عليه إذا كذلك، ما يترتب أسيمان يدفع 3000 أصلا، لا ترتب أثر عليه. يشق المؤلف فمن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب لأنه لم يثبت أصلا الدين في الأصل، لأن تبين أن العقد باطل فلا حوالة به. قال المؤلف وإذا فسخ البيع لم تبطل، إن بطل البيع بطلت، لكن يقول طيب إذا فسخ البيع لا تبطل، كيف صورة المسألة؟ لو سليمان اشترى مني جوالا ب4000 ريال، ثم بعد على نشدد خلال شهر، بعد 5 أيام قال ترى فسخت البيع سليمان، فسخت البيع. فيقول المؤلف هل يؤثر هذا على الحوالة؟ يقول لا تبطل الحوالة لأن الدين ثابت في الذمة. طيب فالحوالة هنا لا تبطل. طبعا ظاهرك كلام المؤلف سواء فسخ بعد القبض أو قبل. قال ولهما أن يحيل، من هما لهما؟ للبائع والمشتري. للبائع أن يحيل المشتري لمن أحاله عليه، والمشتري أن يحيل البائع لمن أحاله عليه، وهذه تكون قبل القبض. طيب مثال، ذهبت لعبد الرحمن السيف وعند محل جولات فقل أشتري منك هذه ب1000 ريال إلى شهر، ممتاز جيد. قلت أنت طالبني ب1000 ريال الآن لمثل الجوال، فقلت ترى أنا أطالب الشلالي ب1000 ريال، خذ فلوسك، خذ الألف منه بهذه البساطة. فيقول المؤلف لهما أن يحيله، يعني لهما أن يحيله. وكذلك مثلا في البيع، مثل جيت أشتري منك عبد الرحمن أبو سيف مثلا وبشتري منك بر مثلا بهذه الكمية أو تمر بهذه الكمية، فقلت هذا الفلوس، فقلت لي ترى أنا أطالب عبد الله بتمر بنفس الكمية اللي تطالبها أو فخذ منه، كذلك لك أن تحيل. هذا ما يتعلق بالحوالة، وما أدري إني ذكرنا أهم ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله. تفضل. اشترط الرضا. نعم. جميل. هل له يرجع؟ مسألة فعلا الحنابلة ذكروها، قالوا له يرجع، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، هو ثبوت الحق. في سؤال أو ننتقل إلى تفضل. صحيح. بدل أن نمنع نقول مثلا إذا كانت 5/10 يكون زائد 5 والخمسة الثانية هي وكالة، يكون كوكالة. صحيح. ذاك حتى حنابل نصوا على هذا، أنه قالوا لا يؤثر وجود الفاضل لأنه تبقى في الذمة. لكن طيب خلنا نقول العكس مثلا أن يكون أقل. واضح الأقل؟ يعني أنا أطالب الإمام ب5000 وحلت عبد الله وهو يطالبني ب10000، ايش رايكم؟ اقل من قيمه اقل. ايه استيفاء البعض هو ظاهر كلام المؤلف ما يصح طبعا، لا يصح لان لا يستوي الدنيا. وقال لان العقد ارفاق كما نص المؤلف للشراح، وهذا ليس فيه ارفاق كما قال، هذا فيه ارهاق وليس ارفاق. طيب نبدا بالصلح، تفضل. احسن الله اليكم. باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. جميل. الآن يذكر المؤلف باب الصلح. والصلح هو من الحكم أو مشروعيته من محاسن الشريعة. فالله عز وجل يقول والصلح خير، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والحديث مشهور عندنا وهو في الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، قال إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالباب طبعا ذكر مؤلف في الصلح في الأموال، والغالب هو الذي يحصل بسببها نزاع وشقاق، ربما يحصل هجر طيب بين الأقارب وبين أبناء العم، بل بين الإخوة وبين الأب وبعض أبنائه بسبب يعني القضايا تتعلق بالمال. فيوجد أحيانا شخص موجه أو المحكمة الشرعية تقوم بالصلح فيصطلحان كما قال ترجع الأمور إلى مجاريها. وفي أمور كما نعلم في الواقع لا تسوى التهاجر، فتهاجر على أساس جناح بعوضة. وذلك قبيصة لما كان حريصا على الصلح رضي الله عنه بمخارق، وتحمل حمال لأجل الصلح كما مر معنا في باب الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين، أنه كان يذهب للناس ويصير بينهم مشكلة يقول خلاص فيتحمل حماله. طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا قبيصة إن المسألة لا تحل، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى تحملت حماله أعطونا من الزكاة، يقول إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة أي الإصلاح. فهذا يدل أن هذا من الإحسان، والله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. حتى لو تكفل أحد أن يدفع من ماله فندفع له كما نعلم من الزكاة، فيكون غارما لإصلاح ذات البين، بل هو أحق الغارمين، بل أحق من صاحب الدين. وذلك من حرص الإسلام على الصلح أن الله أباح وأن الشريعة أباحت إيش؟ الكذب فيه، كما جاء في الحديث لا يصح الكذب إلا في ثلاث، وذكر الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته أنت أحلى وحدها، وحديث كذلك المرأة لزوجها. طيب فباح الكذب للإصلاح بين الاثنين. طيب كيف يكذب للإصلاح بين الاثنين؟ ما يحصل في الواقع؟ يأتي للشخص فيقول له ترى فلان حريص ودائما يذكرك بالخير وما ذكرنا بالشر، طيب وترى وده ترجع الأمور، وتأتي للشخص المقابل ترى جلس مع فلان، فهذا مما يجوز فيه الكذب. المؤلف ذكر أن الصلح في الأموال على قسمين، فالصلح على إقرار بدأ به المؤلف، ثم ذكر الصلح على إنكار، وهذا كثير في المحاكم، بل أحيانا ثلث عمل المحاكم هو الحرص على الصلح، أن يصلحوا بين المتخاصمين بنوعه في الصلح على إقرار أو إنكار. المؤلف بدأ في الصلح على إقرار. فالصلح على الإقرار أن يقر المدعي عليه بالدعوة، طيب لكن يتصالح على أن يسقط بعض الحق إن كان دينا أو يهبه بعضا. مثال فياسر يطالبني بمبلغ، وذهبنا للمحكمة أو المحكم الشرعي، وافترض أن المحكم هو عبد الرحمن. فعبد الرحمن الآن يريد يسمع الطرفين، فقال يا أنت أنا أقرضتني يا ياسر، وأقرضتني كان بناء على إعطاء مبلغ بدون فواتير بدون بينات بدون حوالة بنكية عشان يكون في علاقة إثبات. فعبد الرحمن الآن يوجه للمدعي، لأنك أنت تدعي علي تطالبني بعشرة ريال، فتقول يقول عبد الرحمن أي للمدعي تطالب بماذا؟ حرر الدعوة كما يقول القضاء. فيقول أنا أطالب فلان بعشرة آلاف ريال مقابل إيش؟ مقابل قرض. طيب أقول مثلا أنا أقر بهذا أو لا أقر، مقصود أنه يقول عندك بينة، يقول ما عندي بينة. فأحيانا نحتاج إلى حتى أؤدي الحق أو ربما أن تتنازل عن بعض الحق، فأقول وش رأيك، ربما القاضي يطرح مثل هذا، وش رأيك خاص تتصالحون على أن يعطيك بعض الحق. طيب أنا مقر بالحق، أنا ما قلت أنكر، أنا أقول أنا أنت تفلفني 5,000 7,000، أو حتى أنت عندك شيء من الشك، يعني لا سيما أنه مع تطاول الوقت مثلا وما في بيانات وكذا. فغالبا تحصل مثل هذه الصلح أن يكون عند أحد الطرفين شيء ظني، مثلا معلومة غير دقيقة جدا، وقت له زمن، المبلغ له زمن، وربما عند أحد الطرفين شيء من الشك، فأراد أن يعالج هذا بأن يقول خلاص أنا أقر بهذا بس ما أدري كم، فيتنازلان عن بعض الحق. يقول سياسر خلاص سلمني 8,000 يكفي، فالآن وهب بعض الدين، أو يقول خلاص سلمني 5,000 خلاص يكفي. هذا هو صلح على إقرار. ف والهدف منها هو قطع منازع، خاص أني أعطيك خاص المبلغ وتنتهي المشكلة هذه اللي بيننا. ومن أدلة ذلك ما جاء في البخاري في قصة كعب بن مالك، تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب بن مالك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حتى ارتفعت أصواتهما، كل واحد يتكلم ويطالب بالحق، حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته مثل ستر حجارة الحجرة، ونادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. وقال رسول الله لابن أبي حدرد قال قم فاقضه. فهذا من الصلح على الإقرار، النبي صلى الله عليه وسلم قال صالح ضع بعض حقك على إقرار الإقرار، يعني فالآن هو مقر، فقال يعني تنازل عن بعض حقك حتى يعطيك حقه. ومثل كذلك المصالح على قيمة المتلفات، مثال في الآن حوادث السيارة، يعني عبد الله صدمك واحد وكان مثل ما عنده تأمين وطلبه 5,000 ريال، الرجال طالبه 4 شهور 5 شهور ما أعطاك شيء، ايش تقول له؟ أعطني 2,000 بس خالص، بس انت تتم قضية تتم. طيب فالآن صلح على إقرار، هو مقر أن تطالبه بحق. من اللطيفة قصة حصلت هنا في الشرقية، سالفة الصلح. واحد كاتب عدل جاء إليه شخص يبدو كان من تجار المنطقة، وكان هذا الكاتب عدل مثل الشباب توه موظف، توه متخرج من الشريعة وما شاء الله ماسك المكتب، يعني وحط نفسه شخصية، وهذا التاجر من تجار المنطقة، وكان أراد أن ينظم مثل جلسة وأن أصبر انتظر، فقال لها انتظر حتى ننهي الدكان قضية ومعاملة سابقة عنده بننهيها. قال وش أصبر، وكانها رفع صوته، كان أقول لك أصبر انتظر سأناديك بعد كذا. الرجال طبعا شاف هذا أصر من عيال عياله، فجاء دخل هذا أنت يا التاجر هذا، وقرب للكاتب العدل وبسم الله ويعطيه صفعة. فصفعة. طبعا هذه صارت في نفسه لا شك أنه أولا في منزلة القاضي وفيك في محل العمل. فوش اللي طالب؟ طبعا هذا الكاتب بعد رفع قضية جرانهم مع المحكمة الشرعية، رفع قضية يطالب بالقصاص بالصفع. يبدو الحلال لما سمع طبعا التاجر أن المرفوع له قضية، طبعا كذلك حتى التاجر يعني وينه أن يصفع يعني. ففعلا بدأ القاضي ينظر، أحد القضاة ينظر في القضية أن الكاتب العدل يطالب أن يصفع هذا التاجر فلان يعني بموجب القصاص، كما قال رجل يعني النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. فالمهم شو اللي صار؟ يعني حاول يتدخل أنت هذا مع من يعرف من كتاب العدل ومن المعارف أنه على الأقل تصالح على أن يعطيه 100,000 وقال ما تكفي ما تكفي، إلى أن تصالح معه إلى وصل 300,000 فقال كف بي أو صفعة ب300,000 زينها. المقصود أن هذا تصالح على مال ضد الصفعة كما يقال يعني. قال مؤلف وهو نوعان، الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. قال المؤلف يصح بمن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. المؤلف ذكر شروط هذا الصلح، وهو الصلح على جنس الحق نفس الحق. قبل قليل الصفعة ليس على جنس الحق، هذه صفعة فلوس ليس على جنس الحق. إذا كان الصلح على جنس الحق مثال، فقبل قليل ياسر يطالب لي ب10,000 يقول لي خلاص يكفي 8,000، هذا الصلح على جنس الحق. فيشترط 3 شروط، أولا أن يكون من مساحة تبرعه، الثاني لا يكون بلفظ الصلح، طيب الثالث أن لا يمنعه حقه بدونه. كيف يعني؟ يقول يعني كأنه يقول ما أعطيك حقك طيب إلا تنزل لي طيب، وهذا فيه شيء من إيش؟ من أكل مناسب الباطل. يعني كاني أدري أن فيه حق فأقول لك خلاص وش رأيك تنزل لي مبلغ وسددك، فأقول خلاص أصالحك على هذا طيب ونحو ذلك، فيقول كأن هذا من باب أكل مناسب الباطل والكذب في مثل ذلك. قال مولف بلا شرط، فإن كان الصلح شرطا يقول لا، إن لا أعطيك حقك إلا أن تضعني بعضه، يقول لا يصح، هذا من أكل مناسب الباطل. طيب الحنابلة كما رأيتم يقول يشترط أن يكون بغير لفظ الصلح، قالوا لأن الصلح هنا يقتضي المعاوضة، كأنه يعني كأنه قال لا أعطيك حقك طيب إلا أن تصالحني بكذا. لكن الرواية الأخرى أنه يصح، لأن لفظ الصلح في المسألة لا يقتضي المعاوضة طيب، إنما يقتضي فقط قطع منازعة، واضح؟ وهذا هو الأرجح والله أعلم، لأن العبرة بماذا؟ بالمعاني طيب، لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال المؤلف يصح ويصح تبرعه، الشرط أن يكون يصح تبرعه. النوع الثاني الصلح على غير جنس الحق، مثل ما قلنا صفعة يبي بدالها فلوس على غير جنس الحق. كذلك الأخونا يطالبني مثلاً 10,000 ريال، فيقول خلاص أعطني جوال، أعطني جوالين، وافترضني أنا صاحب محل جوالات، فيقول يا ياسر خلاص أعطني جوالين جدد وخلاص أتنازل الحق عن المطالبة. فيقول المؤلف هل يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب لكن كان نبه المؤلف في مسألة ما يسمى المصارفة، يعني هو في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع، نبيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا وكانوا يسمونه صرفا. طيب لو اصطلحوا على نقد آخر غير نقد السعودي، لو طلبني الأخ ب10,000 وأقول خلاص أنا أعطيك دولارات، أعطيك دينار بحريني، صح ولا ما صح؟ يصح، ويعتبر هذا صرفا، إني يعني كان أعطيك قيمة طيب هذا وأعطيك صرف، لكن يشترط قالوا التقابل كما هو شرط الصرف. ثم ذكر المؤلف مسألة، هل يصح الصلح على شيء مجهول أم لا؟ وهذه تحصل غالبا في المواريث، في المحاكم كثير، أو في الأراضي التي ما يدرى حدودها أو لا يميز بينها. كيف هذه صورتها؟ مواريث مجهولة وقديمة وعقارات لها سنين، فيقول القاضي للثلاث الأبناء المتخصمين في إرث أبوهم، فهل في إشكال يتصالح بينهم؟ والمواريث مجهولة طبعا، ما يدرون كم قدرها كلها، ما يدرون، لكن في مواريث قديمة ولم تدفع للورثة، الحاجة قائمة إلى جوازها حتى تقطع النزاع وكل واحد يأخذ شيء من حقه. وهذه حصلت في سنة أبي داود في قصة للصحابة، أنه اختصموا في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإن قد يكون، قال قد يكون فأحكم ولا لبعضكم ألحن بحجته، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع. وقال الحديث المشهور، فإن قطعت فإن حكمت على أحد فقط فأخذها وليس له حق فيها فيستقطع قطعة من نار إذن بالله، فتدل على جواز الصلح بالمجهول. وين وجه الصلح؟ أن أولاء الصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم على مواريث قد اندرست، أصل القصة هذه مواريث اندرست، فقالوا أنه كانت النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها وسمع الدعوة، وكانت مواريث ما يعلم مقدارها. الصلح لا يكون بالتراضي إلا صح، هو الحديث ما سمى طوقة ليس في هذا، في هذا الحديث، لكن هو يقول يعني كان الحديث يقول لو أحد كتم الشيء ويعرف فهذا الذي سيكون له هذه العقوبة. طيب، ثم ذكر مؤلف الفصل الثاني في الفصل الإنكار، قرأته ولا ما قرأته؟ قرأت الصلح الإنكار؟ تفضل. أحسن الله عليكم. فصل. القسم الثاني الصلح على إنكار. ومن دعي عليه بعين أو دين فسكت وأنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة ولا قذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة ومزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. سنت. قبل الصلح على الإنكار في مسألة أشار إلى المؤلف، وهي مسألة محل خلاف ولكن يحتاج إليها، وهي مسألة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، تسمى مسألة طاع وتعجل، تسمعون مسألة طاع وتعجل، وهي تحصل في الواقع، وربما كذلك حتى البنوك الآن إذا جيت تسدد لهم، أنت عندك مداينة على بنك مثلا، فتقول لهذا البنك يعني تعجلوا لي يعني أنا أعجلكم مبلغ، أسددكم باقي لي 4 سنوات، أنا بعطيكم المبلغ الآن كامل، لكن ضعوا عني بعض هذا الدين. طبعا الحنابلة يرون أن هذا ممنوع، أنه محرم، ويرون كما أن الربا ربا الجاهلية العكس، إما أن تدفع إما أن تربي، قالوا فكذلك يعني كأنك تجعل بعض الدين في مقابل الزمن. وقالوا كأنه كذا يعلل الروض، قال لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول التأجيل لا يجوز. لكن الراجح والله أعلم قول الشافعية واختيار ابن تيمية رحمه الله هو أنه يصح الصلح عن المؤجل ببعض حالا، وتسمى مسألة ضع وتعجل. وأظهر دليل ذلك حديث بني نظير، تذكرون بني نظير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليهم ديون، يعني كان الصحابة كانوا يطالبون الصحابة بالديون ببعض الديون، فإيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، هم يسددوا لكم المبلغ لكن ضعوا عنهم بعض المبلغ. وهذا عكس الربا، ولا شك أن فيه إبراء للدين مقابل سقوط بعض الأجل، وكل منهم انتفع. لكن هل يجوز اشتراط ذلك في أول العقد لك مبايعة؟ كلها. طيب يجوز؟ يعني تذهب مثل البنك ويقول لك البنك شوف يا حبيبي إن سددت خلال سنتين ترى المبلغ 80,000، سددت 4 سنوات ترى 100,000، لأن ترى نأخذ نسبة على كل سنة 10,000 ريال. يجوز هذا؟ ما يجوز. يعني لابد أن يستقر المبلغ على مبلغ ثابت، خاص تقول لهم خاص 100,000 خلال 4 سنوات. فلو جيت سددت سنتين، هنا البنك من باب ما يسمى الإحسان والتعاون قد يخصم المبلغ، وترى من حقه إنه ما يخصم، ترى يطالبك 100,000 كونك سددت خلال 4 سنوات. هذا كيفك يعني؟ يعني أنت قدمت تسديد، لأن ترى اللي ثابت في الذمة 100,000، وإن كان هم كما قال حسبينها حسبة إنه ترى ليش 100,000؟ لأنك قلت 4 سنوات، هم يحسبون نسبة لكل سنة، فما في مشكلة في المبايعات. طيب أن يحسب على زيادة كل سنة مبلغ نسبة، وهذا هو السائد في هذا ليس في عصرنا، يعني هذا هو المعلوم، أنه كذا سددت شيء حال أنه رخيص مؤجل حسب التأجيل. لكن أهم شيء لا يشترط في العقد أو يجعل العقد على مبلغين، وهذا اللي جاء في حديث نهى عن بيعتين في بيع، قال فله أوكسهم الربا. فسرها سماك بن خراش راوي الحديث، قال هو أن يبيعه نقد بكذا ونسيء بكذا ويخرجان ولم يحدد المبلغ. لابد تحدد مبلغ، وهذا يحصل ترى في بعض أسواق والمحلات. طيب الآن نأتي أيها الإخوة على الصلح على الإنكار، قد ذكر المؤلف هو داخل في الحديث الصلح جائز بين المسلمين. وصورة المسألة في الصلح على الإنكار، هو مؤلف أشار بعض المسائل في الصلح على الإقرار ما ذكرناها لوضوحها، منها الصلح مثلا الذي لا يصح، كان يصالح لهذا حرم حلالا أو حلال حراما، كان يصالح امرأة ليست زوجته، شو رأيك تعالي بس روح المحكمة وأقري أنك زوجتي، إما مثلا بأي اعتبار، يبي مثلا حق مالي، يقدم على قرض، يقدم على شيء لا يعطى العزاب، يقول تعالي أقري أنك زوجتي، طيب عشان يعطوني مثلا سكن، يعطوني مثلا إيش. طيب تقول أبد، مدام تعطيني فلوس 1,000 ريال تفرق معي. طيب هذا يجوز أن يصالحها على أن يعطيها فلوس وتقر بالزوجية؟ لا، أو بالحرية أو بالعبودية، يقول تعال أقر أنك عبد وأعطيك 5,000، ما يجوز. لكن يقول الفقهاء وإن بذلاهما له صلح عن دعوة صح. كيف بذلاهما له عن دعوة صح في نفس المسألة؟ لو واحد يطالب بوحده أنك زوجتي، قالت خلاص خذ فلوس بس فكني من دعواك، هذا يجوز، واضح؟ لهذا يصح، لأن في سبيل قطع المنازعة. أما الصلح على الإنكار فقد ذكر المؤلف هنا وهو لا يقر بالدعوة. يعني قبل قليل ياسر أنا أقر أنه يطالبني ب10,000. خذ صورة أخرى أن عمر السيف طيب يطالب عبد الله الطريف طيب بمبلغ 5,000، وفعلا طريف إلا يجيه رسالة مطالب بحضوره في المحكمة. راح للمحكمة المحكمة العامة، شاف القاضي الشيخ عبد الرحمن الدوسري. طيب تفاجئ وش الموضوع، وش السالفة؟ قال إن ترى السيف رافع عليك دعوة، طالبك بمبلغ قيمة القرض اللي أخذته في تاريخ عام 37. أي دعوة؟ ما أذكر. صح أني أعرفك وبيننا وبينك صداقة، بس ما أذكر هذا. فالآن لجأتهم إلى الصلح الإنكار. عمر ما عنده إثبات وبينات حتى يعني كما يقال يقطع النزاع. أنت كذلك ما عندك شيء كما يقال ثابت واضح عندك، في مداينة في مبايعات، لكن تذكر أنك سددت، يعني مقصود أنكرت. لا، ما بيني وبينك حق، أنت لا تطالب المبلغ، أو تقول مثلا المبلغ ذاك أصلا سددته. فالحل قد يكون صلح الإنكار، هو خاص. طيب من باب صيانة المال، إبراء الذمة، من باب عدم ملاحقة، قطع النزاع في المحاكم، تقول خلاص وش رأيك أعطيك كذا وخلاص أقطع النزاع، أطالب لي بخمس آلاف أعطيك 3000، ترضى وتنتهي المشكلة خلاص. هذا الصلح على الإنكار، فهذا جائز. وكان ترى الشافعية يمنعون الصلح على الإنكار، قالوا لأنه عوض على شيء لم يثبت له. كيف أنت تقول يا طريف ما يثبت، لم يثبت أصلا، كيف تعوض عنه؟ لكن قل الحنابلة وغيرهم قالوا لا يصح، دعموا الحديث الصلح جائز بين المسلمين. والجواب عن ما ذكره الشافعية، هل عوض على شيء لم يثبت له؟ قالوا لا، لأن السيف لما طالب هو يعتقد أن الحق له. طيب هذا في جهة المدعي، أما جهة المدعي عليه ليش أنت عوضت؟ مو في شيء ما ثبت، هو قطع نزاع، فكانك تعاوض على قطع نزاع، واضح؟ فذلك نقول هذا الصلح جائز، وهذا مذهب جمهور العلماء خلاف الشافعية. قال المؤلف في الأمثلة بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. يقول إيش التكييف الفقهي للصلح الإنكار؟ إبراء في حقه، حق من؟ مدعي عليه، نعم، حق المتخصص، أنت بدأت ذمتك الآن. ويكون بالنسبة للمدعي إيش؟ بيع في حقه. شلون بيع؟ هو يقول مثلا أفترض أن مثلا يطالبك بحق سيارة ما دفعت فلوسها، ولا جوال ما دفعت فلوسها. طيب فكأنه باعك، فهو بالنسبة له المدعي بيع. طيب كأنه باعك هذا الحق أو باعك هذا الشيء اللي فيه يثبت يقول أنك ما سددت فلوسه. طيب فهذا رأي علمانا الحنابي رحمه الله. فالآخر قال لا ترتب أحكام البيع، لكن بالنسبة للأخ يترتب أحكام البيع. إذا ترتب أحكام البيع مثل إثبات الأرش وما الأرش يترتب عليه. قال المؤلف مسألة، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إن كان أحدهما يعرف أنه كاذب، طيب سواء أخونا أبو سيف في الدعوة أو أخونا أبو طريف في الإنكار، كله محرم، لأن هذا من باب إيش؟ أكل الناس بالباطل، وهذا من باب الغصب. ثم ذكر مؤلف أحكام الجوار. والفقهاء لماذا يدخلونها أيها الإخوة في مسائل الصلح؟ إن هذه ما يسمى عند الفقهاء مظن المسائل، هذه مهمة للفقيه الباحث. والزركشي ألف كتاب سماه خبايا الزوايا، المسائل التي يذكرها الفقهاء في غير مظانها، مثل من أخذت حذاؤه من المسجد، وين تجدها؟ تريد تبحثها؟ اللقطة. طيب يذكرها الفقهاء في اللقطة مثلا، يعني مثل مسألة حكم جلود السباع، وين يذكرها الفقهاء؟ لا، في الآنية، لأن الأواني غالبا تأخذ من جلود يذكرون. وهكذا فالفقهاء يذكرون بعض المسائل غير مظنة. طيب ضابط المسجد، وهل يدخل إدارة الحلقة داخل المسجد؟ ركن الحوار هل يدخل له حكم المسجد؟ ونذكر الفقهاء في الاعتكاف. شفت؟ يعني مظن المسائل مهم معرفتها للطالب العلم. فلماذا ذكر الفقهاء رحمه الله مسائل الجوار هنا؟ الغالب الجوار يحصل بينهم نعم إشكال، فيحتاجون إلى الإصلاح بينهم. فقل كما نقول من باب على طار الشيء، أو باب على باب أن الشيء بالشيء يذكر. فلما ذكروا شيء يتعلق بالصلح ذكروا شيء يناسبه ويقاربه. ومنها ما ذكر المؤلف إن حصل غصن شجرة في هواء غيره، وهذه يعني تدخل في الصلح على غير المال. طيب، طبعا لا يصح صلح بعوض عن حد سرقة أو قذف لأنه ليس بمال، ولا حق شفعة ولا خيار ولا ترك شهادة باطل. طيب، من أحكام الصلح الجوار قال المؤلف، نبدأ بالمسألة الأولى، قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو حصل في قراره. قالوا مالك، الفقهاء عندهم قاعدة: مالك القرار مالك للهواء. وحتى في الدول الآن، الدول اللي تملك الأرض تملك إيش؟ ما يسمى الجو، تمنع حتى ما يسمى مرور الطائرات. كذلك أنت الآن لو ملكت شيئا ملكت هواءه، من ملك القرار ملك الهواء. وتقدم هذا ببيع الأصول والثمار. فجارك غرس شجرة في ملك نفسه، في اللي صار فخرجت أغصانها إلى قرار أرض جاره أو هوائه، الجار الآن يطالب بإزالة ذلك، فهل يجب عليه يزيله ولا ما يجب؟ يجب. قال: نعم يجب الإزالة. فهذا هو المشهور عند الحنابلة، فيجبر على هذا. طيب، قال: لأنه من فعل ملكه وشجر في ملكه. طب قد تقول الشجر غير مكلف، لكن لأنه غير مكلف التكليف يكون على المالك فعليه يزيله. فإن أبى، شو يقول المؤلف؟ لواه إن أمكن وإلا قطعه. أبى أن يزيله فهنا يلويه، يلوي الجار الغصن الذي خرج على أرضه، ولو يمكن فله أن يقطعه، لأنه قال هذا كالصائل يدفعه بالأقل فالأقل. ومثل كذا في عروق الشجر، أحيانا بعض عروق الشجر ما شاء الله تزداد حتى تتأثر، وأحيانا ترى تؤثر حتى البنيان، ليس كذلك؟ أحيانا بعض البيوتات متقاربة يطلع لك جارك ما شاء الله زراعي وحط له ما شاء الله مشاريع زراعية، وكل فترة ما شاء الله تشوف يعني صار عندك تصدع في جدران بيتك بسبب يعني العروق هذه الأشجار، فلك أن تطالب كذلك، لأن الأرض أرضي، القرار قراري، قد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. هذه مسألة ما تسمى عندنا أحكام المرافق، أو مثلها ما يسمى أحكام بلدية، يعني كثير من الأمور التي ذكرها الفقهاء تنظمها البلديات الآن عندنا. ومنها أنه في الدرب النافذ يجوز فتح الأبواب والنوافذ للاستطراق، طيب أي لتكون طريقا، فهذا جائز. هل يضر بالمجتازين فتح الأبواب؟ ما يضر. طيب، ولا زال المسلمون يفعلونه قديما وحديثا. قال: لا إخراج روشن وساباط. حاولت أني أضع صور لها حتى تتضح. الروشن ما هو؟ هو أطراف خشبية تدفن في الحائط، هذا الروشن الصورة الأولى. ساباط هو مثل اللي يكون يعني مظلة بين جدارين، هذا ساباط. وهذه مرة ما تذكره في باب الصلاة في أي موضع ذكره في الزاد، مر معنا الساباط في كتاب الصلاة، لا في باب الصلاة في الجمع. هم ذكر الفقهاء هل للجار المسجدي أن يجمع مع الناس إذا كان بينه وبين مسجد ساباط، طريقه ساباط بمعنى وما يتضرر من المطر، واضح؟ مثل بيت الإمام المؤذن وأنا أقدر آتي للمسجد ولا أتعرض للمطر، أو مثل خصوصا في الغرب يصير أحيانا المسجد داخلي داخل العمارة، فأهل العمارة يقدرون يأتون للمسجد بدون مشكلة هنا، فلهم أن يجمعوا مع الناس، نقول لهم. وذكر الفقهاء قال في الروض، قال: لأن الرخصة العامة يستوي فيها الحاجة وعدمها، حتى لو أنت ما أنت محتاج لأن هذه رخصة عامة. المقصود هنا قال السباط، يقول المؤلف: ليس لك أن تخرج السباط. وكذلك الدكة، تفهم الدكة عاد معروفة، سوي لك دكة ما شاء الله خارج البيت وماسك نص الشارع، طيب من باب تبسط فيها العصرية وتشرب شاي ومع رفقة الحارة ولا، طيب فيقول المؤلف ليس لك ذلك. لماذا منع العلماء رحمه الله من هذه مع أن الباب سمحوا بفتح الباب للاستطراق؟ لأن هذه فيها إيش؟ ضرر في العادة قالوا، وقالوا الهواء ملك الغير، فإذا بناه فقد بنى في ملك غيره، إن هواء وهذا الممر هو ملك غيرك، طيب مرفق عام. وقالوا لا يجوز إلا بإذن من السلطان أو من ينوبه مثل البلديات ونحوها. قال المؤلف ولا إخراج ميزاب. شيخ المظلة الأولى هذه بعد. أحسنت، المظلة تأخذ حكم إيش؟ تلحق بالروشن، ونفس الروشن هي أطراف خشبية، طيب من جهة واحدة. لذلك الآن تذكر البلديات الآن تمنع وضع المظلات في الشوارع الضيقة، تكون على المظلات وتكتب أحيانا تعليمات وأمر بالإزالة، لأنها فعلا تؤذي الناس. ونسمع أحيانا قد يمر مثل شاحنات وغيرها تتضرر، أو الدينة أو سيارات مرتفعة، هي لا تسمح أحيانا إلا إذا كانت أنت أخذت جزءا من البيت وجعلت مواقف، جزء من أرضك جعلت مواقف، هذه يسمحون عادة أن تضع فيها، لكن أن تأخذ من الشارع العام هذه فيها ضرر ولا يسمح بها. إذن ذكر مؤلف الدكة والميزاب، ترموا الميزاب بحيث يصب في الطريق، وهذا هو المشروع مذهب. لماذا؟ وش المشكلة؟ الناس الآن كل ميزاب هم يطلع برا، قالوا حتى لا يزلق الناس في الطريق. ولسمع في السابق كان يزل الطين فيكثر الطين في ممرات الناس، لكن القول الثاني هو قول جمهور واختيار ابن تيمية وابن القيم أن هذا جائز لأن حاجة داعية إلى ذلك، والضرر يسير. ومسألة كون الزرق في الطريق هذا يقع دائما في الأمطار. قال المؤلف ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق. طب الكلام هذا قبل قليل في الشارع العام، طيب لو كان ملك جاري، وهذا قبل التنظيمات المعاصرة، كان إلى الأحساء دخلنا مزارع، كانت مزارع متداخلة، إلى مزرعة وراء مزرعة، بحيث ما تأتي أنت للمزرعة رقم اثنين إلا بمرور المزرعة واحد. طيب أو يكون أحيانا طريق مشترك بينكم مثل ما ذكرنا في أول البيع، بمنفعة يسمى قال بممر دار، بممر بدار أو بمزرعة. فيقول مؤلف ليس لك أن تفعل ذلك إلا بإذن مستحق إذا كان هم مجموعة. ومثل كذلك الآن لو عمارة يعني تمليك، فالعمارة التمليك هي ملك للجميع، طيب فليس لك أن تضع مجلس تحت مثلا أو شيء يضايق الناس، طيب لأن هذا فيه شيء من الضرر إلا بإذن المستحقين. قال المؤلف كذلك من المسائل في مسألة شجرة الخشبة، لأن هذه فيها حديث. قال المؤلف وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. ذكر المؤلف حكم وضع خشبة على حائط الجار. التعريف الأول كان الإنسان مو مثلنا يبني بيت يكون متكامل يعني جدار خاص له، كان يبني وربما يحتاج أن يضع بعض الأعمدة السقف على جدار، أو قد يكون ملاصق لمسجد أو مدرسة أو وقف فيضع هذه الخشبة، أو ربما يبني ملحق في مثلا في تهوية أو فناء فيحتاج أن يضع هذا ما يسمى الخشبة على جدار جاره. وش يقول المؤلف؟ لا يجوز إلا بشرطين، أن لا يكون في ذلك ضرر على الجار، من قد تضع هذه ثم ينزل هذا اللي يتضرر بها أو تمنع منه الهواء. الثاني أن لا تكون هناك، أن تكون هناك ضرورة لذلك. أما كان حاجة مجرد حاجة يعني أنت مجرد بس تتوسع الضرورة، مثال ضرورة أنك لو ما وضعتها سقط مثل جدارك واللي سقط وأنت محتاج مضطر إلى مثل ذلك. وقد جاء في الحديث بررة لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، وبررة كان يقول ما لكم ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ابن هريرة كان يربي الصحابة على التتبع يسمى السنة والتسليم للسنة. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، فرمي الأشجار بين أكتافكم إذا ما عملتم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث هل يظهر شروط الحنابلة اللي ذكروها، يعني هل الحديث يظهر منها اشتراط الضرورة؟ الحديث ما يظهر، وذاك يعني ذهب جمع من العلماء أنه لا يشترط الضرورة، وهذا هو ظاهر الحديث، أهم شيء لا يكون ضرر. قال المؤلف مسألة: وإذا انهدم جدارهما، ومثل الآن وضع مظلات على جدار جارك، قال المؤلف: وإذا هدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. طيب إذا هدم الجدار مشترك، افترض أنا وعبد الله ساكنين جوار بعض، وهذه إلى الآن ترى موجودة في العمائر في العمائر المتحدة، لو شو يصير؟ أليس الآن أبني عمارة ثم أبيع الشقق؟ تصير مشكلة أحيانا وكل واحد يتخلص منها، وش يقول؟ أو يتملص منها، يقول لا هذه مو بشغلي، لأن هو باع العمارة، فيقول هذه مو في ملكي. أحيانا تصير مشكلة مثلا في السباكة وتضر منها الجميع، أو مشكلة كهربائية، أو مشكلة أكرمكم الله في المجاري، يكون مثلا لفوق يكون في إشكال، فيكون هناك تهريب للشقة اللي تحتي، يقول لي فوق أنا مصلحة، أنا ما عندي مشكلة، واضح؟ ولا في مو بقبيلك صاحب عمارة عشان تفاهم معه، صاحب العمارة صنباع كل الشقق الموجودة. فالشيق المؤلف: إذا هدم الجدار أو صار في شيء مشترك فطلب أحدهما أن يعمره الآخر أجبر عليه، إذن يجبر عليه الامتناع، الحديث لا ضر ولا ضرر. وكذلك مثل قال المؤلف: النهر والدولاب والقناة المشتركة، يعني قد يكون في بلاد التي تعتمد على النهار يكون هناك دولاب أو نهر أو قناة، قناة طبعا يعني جزء من النهر، مثل في الأحساء مثل ما يسمى الري والصرف، الري الذي يروي المزارع فقد ينكسر، هذا الري اللي يروي 10 مزارع، ومثل في العصر الحاضر إيش؟ الصرف الصحي، وكذلك اللي يسمونها مشاريع تحلية، فإذا انكسر مشروع مثل البلدية قالت ترى من دخل، وزارة المياه قالت الآن تخصصت صارت تخصصه وما أدري إيش، وذاك إحنا مسؤولين عنكم، فيقول يلزم الجميع إيش؟ أن يدفع مثل ذلك، أن يلزم بالإصلاح. وذاك هذا يصير أحيانا أنه صارت مشكلة في سخانة خزان مثلا المشترك، خاص يتكفل الجميع بصيانته وإصلاحه. وكذلك لو كان عندهم مثلا أسطوانة غاز أو يسمونها خزان غاز وكان مشترك الجميع يتكفل به، وهكذا. هذا أبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله. إذا كان في سؤال أو إضافة تفضل. الآن في مشهور بيع الأدوار، لو صار مشكلة في دور الأدوار يملك واحد منهم، يعني ما هم ملك شعب بينهم، جيد، هو يضره اللي فوقه يحتاج يجد مثلا وفوقه دورين، فهل يتحمل دورين اللي فوقه أيضا يبنيهم فيما لو هدم دوره يضطر يهدم اللي فوقه؟ يعني هل يضمن ولا يقول لا أنا ريد أخذت عندي وعفوا؟ يعني هو يضطر إليه ولا فقط يريد التوسع وجلب الحاجة والتحسيني؟ لا يشوفه مضطر، مضطر، هذا هو ملك خاص، هنا ما هو ملك غيره، ما هو ملك شعب، لكن يحتاج لإصلاح ملكه الخاص إلى هدم أدوار العلوية. ماذا تروا فيها شيء؟ شوف صاحب الروض يقول: من له علو لم يلزم عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى. يعني هل نفهم منها شيء؟ هي تحتاج مراجعة. سيدة صار فساد شبه السباكة الدور الأول، يشتركون في صلاحها ولا صاحب شقة نفسها فقط؟ فقط المشكلة في شقة واحدة، خاصة هو يتحملها. هنا كلامنا عن شيء مشترك ضر منه الجميع. ضابط يا شيخ عمارة هم مشتركين فيها، عمارة طاحت البوية اللي عليها، كل مهم فيها ضرر بس شكلها عشان هذا مو ضرر مش طيب يعني الواحد يحب من بيته يصير شكله زين إذا قلنا بالضرر فليس ضرر ويبقى في الجانب الحاجي أو التحسين بعد ما يجبرون عليه لا المال يذكر المؤلف لا بد من طيب نفسي منه لا يحل ما دام طيب نفسي منه والله الشيخ أنا ساكن في حي النور في عمارتي قدامي حتى الأنوار طافية متخاصمين عليه كل واحد يقول ما بيصلي يقول ما لي دخل والله مرة واحد داخل بنور جواله يعني. عودة 5 ريال يعني مساكين بعض النفوس عادة نفوس يقول له مثل الأعمال القديمة شخص يحفر أتى أن يعمل هذه الأعمال القديمة هل يكون فيها مثلا التأسيس صح صح يرى الحفر إلى هذا الجدار هذا يجبر في بنائه يعني في إفراط يعني في البناء جيد أنت فهمت المشكلة بس سؤال تقول المشكلة أن بعض البيوتات القديمة بيوتات لا تتحمل بناء أدوار مثلا أن يعني مع الوقت أساسياتها تكون يقصد تصدع فإذا حفر شخص في حق في أرضه نعم مراد أن يحفر أجل يأسس فيه الجار بناء قديم ايه؟ مجرد الحفر صح صح جيد أحسنت سؤال جيد يعني فهل له أن يحفر مع وجود الضرر المتوقع بل يغلب بل يتيقن في حل اسمه دعاميات الآن أجيت أبني في الضاحية فقال لي المقاول لازم تحط دعاميات تحمي فيها بيت جاري جميل طيب سؤال لو ما وضع هو سؤال الآخر هل يضمن اللي هو الآن هل هو مباشر أو متسبب هو ليس مباشر هو متسبب ومتسبب عندنا يضمن في قاعدة الفقهاء إذا تعدى أو فرط ظهر عند القاضي أنه هو ليس مباشر المباشر هو الذي يأتي ويكسر البيت لكن هو متسبب متسبب عند الفقهاء كقاعدة يضمن إن تعدى أو فرط وليظهر في صور التفريط يعني أنه ما يضع دعامات للأسف أنه في أنظمة أو يعني تعميم تنص على مثل ذلك تفضل ما هو الضمان في مثل هذا ما يفتقر إلى إذن أو يعني ما يفتقر إلى خطأ أو عمد يعني حتى لو كان مخطئ سيضمن يعني التضمين هو ثابت غض النظر عن سوء التضمين أهم شيء إذا كان في إتلاف فإن الضمان ثابت ولا غض النظر هل الإتلاف أتى بطريق صحيح أو غير صحيح أحسنت كقاعدة عامة في الإتلافات لا يعتبر في القصد مجرد وجود لكن هنا يعني هل نقول هو صح انه ما قصد اسم الاتلاف لكن هل باعتبار انه فعل ما له فعله الفقهاء يقولون من فعل ما له فعله فحصل بسبب ذلك يعني تلف يعني يقول انا سأبني بيتي كون جارنا هذا بيت قديم له 40 سنة 30 سنة وكان بناية ضعيفة يعني هذا ما يسمى إرادة فقط أورد يعني ما أجزم بالتضمين على كل حال إلا بالتعدي والتفريط الآن الدرج في بعض البيوت يخرج إلى الرصيف وهو يعني ضرورة قريبا إذا ما في درج يصعب الإنسان يدخل يخرج من البيت هل يصح معنى دخل في ملك غيره أو دخل في ملك العام اللي هو الرصيف هل هذا يصح بشوف الآن ضرورة وفي أنظمة تحكم مثل هذا الأسماء فيه. هو فعلا كلام الفقهاء كما ترى أنه ما يجوز هذا مثل الدكة ومثل غيرها بس الدكة هذه ضرورة يا شيخ يعني الآن الدرج هذا ضروري جيد قصدك بس ممكن أنه هو المشكلة ليست أحيانا طريقة ما يسمى تصميم البيت إنه يستطيع أنه يعني أنه ينزل البيت حتى لا يكون يحتاج إلى درج كثير يعني مشكلة خطأ في طريقة البناء لكن أنا أتكلم عن وجود هذه الصورة أنه واحد مثل فعلا بنى البيت ثم خططه ثم يحتاج إلى 10 درجات فالدرجة رقم كذا 4 درجات ستكون في الخارج لأن الشيخ الآن يعرف الغالب أنه لا يصير الدرج في الرصيف عام، ما يصير داخل ملك البيت. هذا هذا هذا الصورة الشائعة الآن. فهذه المشكلة أكبر أنه تعدى على ملك غيره أو الملك العام وما يملك. هو الذي يظهر أن يخل ما يسمى الرصيف في البيت، رصيف البيت هم مرافقه وأحق به، لكن إشكال في الشارع العام الذي هو طريق اللي يسمونه الفقهاء طريق الاستطراق، يعني اللي هو الأصل الاستطراق والمرور. فهذا هو الإشكال إذا وضع مظلة أو وضع درج وغيره. أما إذا وضعه في مرافق داره أو مرافق مختصة به، وهذا هو الشائع حتى في عرفنا ونظمة البلدية، أنه في ما يسمى الرصيف الذي لك يسعك أن تضع فيه درج. نكمل الحجر وما بعده في لقائنا القادم، وفق الله جميع ما يحب ويرضاه.